أصدقائي وأحبائي ومستمعيني الكرام في كل مكان، وطبعا أنا خلاص مش عايزة أقول مستمعين، أنا لازم أقول إخواتي وأصدقائي وحبايبي في كل مكان. وحشتوني جدا جدا جدا، وبجد ببقى في منتهى السعادة بالتواصل معاكم من خلال كومنتاتكم الجميلة الرائعة اللي ما تتصوروش بتسعدني قد إيه، وما تتصوروش كل ما أحس إن في بينا جو أخوي وجو صداقة جميل، ده شيء بيزيد من سعادتي وبيخليني أتعلق بيكو أكتر، وببقى مش عايزة أتأخر عليكو أبدا. وطبعا لو اتأخرت عليكو شوية معلش اعذروني، المرة دي بقى بالذات معلش اعذروني، هتلاقوا عندي شوية برد كانوا تعبيني شوية، والحمد لله طبعا بقيت احسن، بس يعني هتلاقوا صوتي مختلف شوية، احيانا مناخيري هتقفل شوية. انا المرة دي والله مرضتش اتأخر عليكم واستنى لغاية ما دور البرد يروح خالص، فسجلت لكم الحلقة وانا لسه تعبانة كده. يا رب الحلقة تعجبكم ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هيبقى معانا الجزء ال 12 من حدث بالفعل، وطبعا أنا برضو سعيدة بإنجاز العدد ده من حلقات حدث بالفعل. وكمان هنلاحظ حاجة، إن لأول مرة يبقى في حلقتين حدث بالفعل في أسبوعين ورا بعض. يعني انا عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله عدد كبير من المستمعين بعتولي مواقف، وما كنتش بصراحه عايزه اتاخر عليهم في اني انشر المواقف اللي بعتوها لي، علشان كده حبيت ان انا اعمل لهم حلقه حدث بالفعل الجديده قبل ما الف قصه جديده باذن الله. وده طبعا عشان انا عارفاكم انكم بتحبوا حلقات حدث بالفعل، وكتير منكم بيفضلوها كمان عن القصص المتألفة. بإذن الله لو اي حد من حضراتكم عنده موقف غريب حصل له ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في اسفل الفيديو. نبتدي مع بعض اول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من الأستاذ ياسين من الجزائر. بيقول احنا كان عندنا بيت من 3 أدوار، وكان في البيت ده بيظهر لنا قبل المغرب بدقايق تقريبا كده قط أسود بيعمل حركات غريبة قوي بجسمه، وكان كل اللي في البيت بيتشأموا منه جدا، وكان بيظهر ويختفي فجأة. ففي يوم وانا طالع على السلم، وكان برضو في توقيت المغرب كده، ظهر لي القط ده، فانا اتخضيت وقلت بسم الله. ففي نفس الليلة دي شفته في الحلم، ظهر لي واتكلم معايا كمان، ولما كلمني قال لي قول بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا قلت فعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وبيقول إن من اليوم ده ما ظهرلوش القط ده تاني خالص. الرواية التانية من صديقتي الجميلة جميلة. بتقول وانا صغيرة وكان عمري حوالي 10 سنين، كنا بنزور المقابر، وقتها بالتحديد كنا بنزور بنت اختي اتوفت وهي صغيرة. ولما رحنا كنا ناس كتير من الاسرة، يعني كنت انا وماما واختي وجوز اختي واخت جوز اختي وبنت خالة جوز اختي، يعني كان عددنا كتير قوي ساعتها. ففي الوقت ده ما لقيناش ميه في الحوش، فجوز اختي قال لاخته روحي هاتي ميه من المكان الفلاني. فجيت اروح معاهم، ما كانوش عايزيني اروح معاهم، بس الغريبه ان انا مشيت وراهم شويه وقالوا لي لا ارجعي ما تجيش ورانا. فانا قلت خلاص انا هعرف ارجع لماما. قالوا لي هتعرفي؟ متأكدة هتعرفي ترجعي تاني الحوش عند ماما؟ قلت لهم اه هعرف. وانا طبعا ساعتها ولا كنت هعرف ولا حاجة، وما كنتش عارفة الطريق. وفعلا اتفاجئت ان كل شوارع المقابر كلها زي بعضها ومتشابهة بشكل غريب جدا، وفعلا ما كنتش لاقية الحوش اللي كان فيه ماما وبقية اهلي. وانا بدور كده على المكان، لقيت مكان واسع قوي وفيه اولاد وبنات عمالين يلعبوا مع بعض. فرحت عندهم، ففجأة وانا هناك لقيت من بعيد كده راجل عجوز وأقرع وواقف من بعيد يبص لي جامد. فيادوب انا لسه بمشي كده لقيته جري ورايا، فانا اتخضيت وابتديت اجري اجري جوه المقابر لغاية ما لقيت ناس عاديين واقفين في حوش كده، وتقريبا كانوا ساكنين في المكان ده. اول ما رحت عندهم الراجل العجوز ده بعد عني تماما، وبصيت كده من بعيد ما لقيتوش. بعد كده بقى فضلت ماشية في التراب ادور على الحوش بتاعنا، وتهت تاني لغاية ما لقيت نفسي ناحية قبر كده مفتوح. فقربت منه وبصيت جوه، القبر كان بابه مكسور واللي جوه الأرض أو تحت الأرض كان باين. لقيت أكفان ملونة، ودي طبعا حاجة غريبة. شفت حوالي كفنين، والغريبة إن أنا ما كنتش خايفة قوي وأنا ببص، يعني طبعا كنت طفلة ساعتها ومش مقدرة خطورة الموقف ولا كنت هايبة الموقف. ففضلت برضو أجري بين القبور، وعايزة أقول لكم إني قضيت النهار تقريبا كله وأنا عمالة أمشي يمين وأمشي شمال وأدور على الطريق اللي فيه الحوش بتاعنا اللي كانت ماما وأسرتي وموجودين فيه. وبعدين فين وفين عقبال ما قدرت أوصل للحوش بتاعنا. ساعتها لقيت ماما بتنده عليا وأختي، وأتاريهم هما كمان طبعا كانوا عمالين يدوروا عليا من الصبح. والحمد لله إن أنا ما تهتش ورجعت لماما وأختي تاني. صديقتي مدام أمل بتقول أنا كان حصل لي موقف كده في بيتنا. كنت ساعتها قاعدة مع والدي الله يرحمه وبنتفرج على التلفزيون، وكانت ماما وأختي نايمين. فوإحنا قاعدين بالليل أنا وبابا سمعنا زي ما يكون في حد بيحرك المواعين في المطبخ، يعني زي ما تكون الكوبايات بتتحرك مكانها، وزي ما يكون حد بيشيلهم وبيحطهم على الصينية كده. فبصيت لوالدي واتخضيت، وهو كمان بصلي وقال لي اقعدي مكانك ده وقتهم، اصل ساعتها كان الوقت متأخر جدا. وفي موقف تاني بقى حصل لأختي. أختي كانت متعودة إنها تنام لوحدها، ففي مرة سمعت حاجة وقعت على الأرض كده وهي نايمة يعني. فقامت من النوم بسرعة كده بالليل، وكل اللي جه في بالها إن في قطة دخلت الشقة ووقعت حاجة جنبها. فقامت كده وهي مش داريانة تقول امشي من هنا امشي من هنا روحي. وطبعا هي ما لقيتش حاجة في الأوضة، فقامت ودخلت المطبخ، فبرضه ما لقيتش أي حاجة في المطبخ. فرجعت تنام تاني، وبتقول أول بقى ما حطت راسها على المخدة حست بإن حد بيشدها من شعرها. فقامت بسرعة مفزوعة وبرضه ما لقيتش اي حد جنبها في الاوضه ولا معاها. حاولت تنام تاني، قالت كنت بحلم. اول ما ابتدت تنام تاني لقيت برضو حد تاني بيشدها من شعرها، فقامت بسرعة وبصت حواليها كده، لقيت ان المخدة اللي كانت جنبها على السرير مش موجودة في نفس مكانها، مكانها اتغير. ساعتها بقى طبعا اتفزعت وفضلت تنده على اخويا، واخويا ده كان نايم في اوضه تانية لكن ما ردش عليها طبعا، ساعتها كان نايم. فساعتها من خضتها راحت جاريه وسايبه الاوضه وراحت نامت جنب اخويا. الاستاذ عبد الله من الاردن بيقول: جدتي الله يرحمها لما خلفت عمي الكبير، يعني تقريبا كان أول طفل ليها، كان عندها قطة. القطة دي كانت غريبة شوية، كانت بتخرج من البيت وترجع لوحدها، ما تفضلش في البيت طول النهار أبدا، وكان لونها أسود وكانت ضخمة شوية. بس أول ما تيتا تشوفها كانت تقولها: أهلا، أنت جيتي؟ كنت فين سارحة طول النهار؟ فكانت القطة ساعتها تبص لها بشكل غريب، زي ما يكون بني آدم وبيبص عليها. وبعدين لما خلفت عمي ابتدت القطة مش عارف ازاي تهتم بعمي قوي كده، وكان ساعتها عمره شهور، يعني حوالي 6 شهور، بتقرب له كتير وتفضل جنبه كتير، تبص له قوي، ما بقتش تخرج كتير من البيت. ففي مرة جدتي كانت قاعدة بتنظف في البيت ومشغولة شوية، وحط لعمي فرشة على الأرض كده وحط له مخدة جنبها ومطمنة عليه يعني. ففجأة لقيت عمي صوته سكت، فقالت احتمال يكون نام، بس برضو قلبها اتقبض عليه شوية كده وقالت تطلع تبص عليه. أول ما طلعت وشافت المنظر كان هيغمى عليها، بصت لقيت القطة اللي عندها دي ماسكة الفرشة اللي نايم عليها عمي، وعمالة تجرها وتوديها لناحية أوضة النوم. ده كان مسافة طويلة. جدتي ساعتها اتجننت من المنظر وطردتها من البيت. فضلت القطة ساعتها تبص لجدتي بطريقة مرعبة، وراحت جدتي حرام واخدة الطفل في حضنها، وطبعا كانت مرعوبة جدا، فراحت داخلة أوضة وقفلت عليها الباب بالمفتاح. وبعد فترة طلعت كده تبص على القطة موجودة ولا لأ، ما لقيتهاش. فساعتها ابتدت تقرأ قرآن وتدعي ان ربنا يحفظ ابنها وكده من القطة دي. تاني يوم وهي قاعدة بتطبخ وبرضه كانت سامعة عمي بيضحك كده ومبسوط وعادي ومفيش حاجة، فجأة بصت لقت ابنها ده بيضحك بصوت غريب جدا، بصوت مرعب مرعب. فساعتها على طول افتكرت القطة واللي عملته امبارح فيه، فجريت على بره. فجأة لقت القطة ماسكة عمي برضه من هدومه من ظهره من ورا، وعمالة تجرجره، بس المرة دي بتجره لغاية باب الشقة. جدتي صرخت وما بقتش قادرة تتحمل المنظر، فضلت تشد ابنها منه، وكان القط ماسك في الطفل بشكل مش طبيعي لدرجة ان هدوم الولد اتقطعت. فساعتها جدتي ربنا ألهمها وقالت: حد الله بيننا وبينك، حد الله بيننا وبينك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. راح فجأة القط واقف على رجليه اللي ورا وكأنه إنسان، وراح هاجم على جدتي وراح عضدها من رقبتها، وفضلت جدتي تشد وتشد وتمسكه من رقبته بإيديها علشان تبعده عنها، وعمالة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقدرت بصعوبة إنها ترميه وتبعده عنها، وبتقول في لمح البصر كان اختفى، مش حتى خرج من البيت ولا طلع من الشقة ولا أي حاجة، اختفى من قدامها. والحمد لله من ساعتها بتقول ما ظهرش في البيت نهائي. موقف تاني حكاه لي برضو الأستاذ عبد الله، أخت جدته الصغيرة اللي هي تبقى خالة والده، كانوا دايما يشوفوها بتعمل تصرفات غريبة جدا ويمكن حاجات خطيرة كمان. كان بيقول إن هي أحيانا بتروح قلع هدومها وتفرد إيديها لفوق وراسها لفوق برضو، وعينيها بتوسع قوي قوي بشكل مرعب، وأحيانا كانت تاخدنا وتدخلنا الحمام وتضربنا جوه الحمام. وكان في برضو حاجة غريبة بتعملها، إن لما يكون في حد قريب منها أو عزيز عليها وكان مثلا تعبان أو عنده مرض معين، كانت تقرأ عليه بشكل غريب فيطيب على طول. فلما كانت مواقفها الغريبة دي بتتكرر، جدتنا بقى حكت لنا عنها وعن اللي حصل لها من وهي صغيرة. قالت لنا إن ساعة ما والدتها اتوفت كانت جدتي عمرها تقريبا 8 سنين، وأختها دي كان عمرها 2 بالظبط. فطبعا يعني تقدروا تقولوا ان جدتي هي اللي ربتها يعني واعتنت بيها وكده. هما ساعتها كانوا عايشين في بيت اسمه بيت الشعر، معروف زمان للبدو، وكان البيت ده جنب البحر في منطقة العقبة في الأردن. فكانت ساعتها خالة والدي دي صغيرة، وجدتي كانت بتنيمها في حضنها كده زي مامتها يعني، عشان طبعا والدتها توفت. ففي مرة بتقول بعد ما نيمتها في حضني لقيتها فجأة مش موجودة على السرير، يعني جدتي هي اللي راحت في النوم ولقيت أختها مش موجودة في حضنها ولا موجودة على السرير خالص. ففضلت تنده عليها، هي كان اسمها سلمى، فضلت تنده يا سلمى يا سلمى رحتي فين؟ فخافت إن هي تكون خرجت بره البيت وإن الديابة أو الكلاب اللي موجودين في المكان ياخدوها يعضوها. وكمان الليلة دي كانت ليلة ظلمة وكان الريح شديد جدا وكان في مطرة، فخرجت من البيت تدور عليها. ففضلت تجري حوالين البيت، فلقت المنطقة اللي فيها النخيل فيها ضوء قمر خفيف كده، فراحت هناك في وسط النخيل لقت أختها طايرة فوق في الهواء قرب فروع النخلة نفسها. صحيتها قالت يا لطيف يا لطيف بصوت عالي جدا. راحت ساعتها أختها سلمى دي نزلت ببطء لغاية ما نزلت على الرمل، زي ما يكون حد كان شايلها، وأول ما أختها قالت يا لطيف راح الشيء ده رميها على الأرض. وأول ما شافت أختها صرخت بأعلى صوتها وقالت أعوذ بالله أعوذ بالله، لأنها شافت وش أختها بشكل بشع فوق ما تتصوره، وهي كمان بقت مرعوبة من شكلها برغم إن هي اترعبت منها كده. راحت برضو حضنها وفضلت تقول يا رب يا رب يا رب، لأن طبعا هي معتبرها بنتها مش أختها. وبعد ما مر دقايق كده بعدت عنها شوية كده وبصت تاني على وشها، لقيته عادي خالص. ساعتها طبعا فرحت وخدتها في حضنها جامد. خالتي دي اتجوزت 4 مرات، وال4 أزواج اللي اتجوزتهم دول ماتوا. هي كانت مخلفة ولد وبنت من أول جواز ليها، لكن للأسف في ليلة كانت برضو الرياح شديدة جدا والمطرة شديدة، أخدت ولادها الاتنين وكانت شبه مغيبة تماما، بل يمكن مش شبه، هي أكيد كانت مغيبة تماما، في حاجة سيئاها كده، وطلعت بولادها دول فوق جبل ورمت الولد والبنت من فوقيه. هي طبعا بعديها فضلت حزينة جدا بشكل مش طبيعي، وكأن كل اللي حصل ده كان غصب عنها، كأن في حد هو اللي أمرها تعمل كده. الأستاذ أحمد بيقول كنا مرة سكننا في بيت، وأول يوم سكننا فيه وأنا بحلم بالجن، وبعد ما مر كذا يوم ما كانش حد بيشوف في الجن، لكن كل اللي في البيت بقوا يحلموا بالجن. ففي مرة كنت ماشي في الطريق فلقيت قطة سودة وجنبها قط أسود شرس جدا قاعد يعذبها. وبعد حوالي سنة كده القطة السودة دي اختفت من الشارع، يعني كانت دايما متواجدة في الشارع لكن بعد السنة اختفت تماما من الشارع. فشفت حلم كده، شفت ان في مجموعة قطط سودة عمالة تهجم عليا وتعضني من ايدي الشمال. قمت من النوم وكنت بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقيت اخويا كمان بيشتكي من ان في جن بيظهر له في الحلم وبيعذبه. ففي مرة انا كنت في البيت وكنت ماشي وشايل في ايدي حلة سخنة وكنت بوديها في مكان، يعني فجأة حسيت ان في حد من ورايا زقني زقة قوية جدا خبطتني في الحيطة اللي قدامي، والحمد لله ان الحلة السخنة دي ما وقعتش من ايدي، وإلا كنت اتحرقت ويمكن مت كمان. بعد مرور كذا يوم ابتديت اشعر ان في جن معانا في البيت وقاعدين في غرفتي انا بالذات. وفي مرة وانا نايم حلمت بجن احمر، بفرد من الجن يعني، كان لونه احمر وكان بينفخ في نار قدامه، وكان ساعتها قاعد على الكنبة اللي في اوضتي. وبعد كده كنت كل ما نام احلم كتير قوي بقطط سودة وكانت دايما تعض ايدي. وبرضو حلمت حلم تاني بالجن الأحمر ده وهو برضو بيعض إيدي. وفي يوم لقيت أخويا قايم من سريره يجري علشان برضو بيشوف في منامه إن في جن بيعذبه أثناء نومه. بعد كده بقيت أنا اللي بحلم الحلم ده، بقيت أشوف في الحلم جن وبيعذبني بحكاية العض دي. برغم اني والله كنت بصلي كل يوم الفرد بفرده، ففي يوم نمت في أوضة تانية غير الأوضة يعني اللي كان بيظهر لي فيها الجن ده أو بحلم فيها بالجن، وفتحت الشباك وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلت للجن اخرج الى الشارع، على اساس اني ممكن انا اللي أقدر أطرد الجن ده من البيت. وفي آخر اليوم ده كنت جمعت القمامة اللي في البيت يعني، وخرجت من البيت عشان أرميها في الباسكت اللي بره البيت. فتحت باب الشقة لقيت بقى بالفعل عدد كبير جدا من القطط السودا واقفالي على الباب. أنا ساعتها خفت وترعبت ورحت قافل الباب بسرعة وقعدت أقرأ قرآن، وبعدين فتحت الباب تاني بالراحة كده. لقيت أفراد الجن اللي كانوا متمثلين في القطط السودا دي اختفوا تماما. حاولت إن أنا أدور على شيخ علشان يطلع يعني الجن ده من البيت وكده، لكن للأسف ما قدرتش أتوفق في إني أوصل لشيخ. فقررت إن أنا كل يوم هقرأ آية الكرسي مرة في أول الغرفة ومرة في آخر الغرفة، والبيت كله بقى بالطريقة دي أقرأ آية الكرسي في كل ركن فيه، وحتى البلكونة قريت فيها وكنت بحس إن هما بيحركوا الكراسي اللي في البلكونة. فساعة ما قريت آية الكرسي في ناحية البلكونة حسيت إن جسمي ساعتها أشعر وكأن في كهربا لمستني، بس ساعتها ما خفتش، فضلت أكمل قراءة آية الكرسي لغاية ما حسيت بالجن ده خرج من البلكونة، وحسيت كمان إنه نزل في الشارع، لأن في نفس الوقت ده حسيت بصوت مجموعة قطط. وبصيت لقيت تحت في الشارع مجموعة قطط سودا وقط أحمر فضلوا يصرخوا ويصرخوا بشكل مرعب. فعرفت في الوقت ده إن الجن بالفعل اتطرد من البيت وخرج للشارع. وفضلت برضو ساعتها أقرأ آية الكرسي بصوت عالي جدا في البيت كله، والحمد لله من ساعتها ما ظهروش في البيت تاني. صديقتي بقى وحبيبة قلبي مدام إيمان بتقولي لما كانوا ولادي صغيرين كنت كل ما اقعد في البيت أشوف طيف أو خيال كده لواحدة ست، وكنت في الأول بقول إن هي تخيلات أو شيء من هذا القبيل، بس بعد كده الطيف ده ابتدى يتحرك بشكل زايد جدا وبقيت أشوفه في الشقة كلها. فقلت لجوزي على اللي أنا بشوفه يعني في الشقة. فبعد كذا سنة ولادي كبروا، وكنا مرة في رمضان وكانوا ولادي قاعدين سهرانين يعني ومستنيين صلاة الفجر. أنا عندي 3 أولاد، 2 منهم ملتزمين الحمد لله بالصلاة وكده، وابني الوسطاني يعني بيقطع شوية في الصلاة. المهم في اليوم ده جوزي أول مرة كان يشوف الطيف ده بيخرج من المطبخ ودخل أوضة بنتي، وتاني يوم قال لي أنا فعلا شفت اللي انت شفتيه، وقال لي أنا فعلا لما شفت الخيال ده دخلت الأوضة بتاعت البنت وكنت متوقع أن أنا هشوف حاجة فعلا، لكن ما شفتش أي حاجة جوه الأوضة. ومرة تانية بنتي كانت بتتوضى وبرضو شافت الطيف ده بنفس الشكل وبنفس المواصفات، طيف لواحدة ست. فساعتها افتكرتها أنا ولقيت الطيف ده دخل المطبخ، فندهت عليا يا ماما يا ماما، فما ردتش أنا طبعا عليها. دخلت المطبخ علشان تدور عليا أو كده، طبعا ما لقيتش حد في المطبخ. فالبنت ساعتها قالت لباباها على اللي شافته يعني، فباباها قال لها أيوة أنا بقيت أشوفه كتير قوي في الشقة، بس بصي اوعي تقولي قدام أخوكي علشان يعني هو صغير كان ساعتها في ابتدائي، ف يعني عشان ما يخافش. ففي يوم بقى ابني كان بيصلي الفجر الصغير ده يعني اللي ما كناش عايزين نقول له، وبعد ما صلى الفجر قعد يتفرج على التلفزيون شوية، فبرضو شاف الطيف ده وبرضو افتكرها انا اللي دخلت المطبخ، فدخل ورايا ملقاش حد، فحكى ليا ولباباه. الغريبة ان ابني الوسطاني اللي قلتلكوا ان هو كان بيقطع في الصالة ده هو الوحيد اللي ما شافهاش، ما شافش طيف الست دي خالص. فمرة كنا قاعدين بنتكلم كده يعني، وقلنا لبابا احنا يمكن ما بنخافش من الطيف ده بصراحة، يمكن بنحبه كمان، وواضح انه طالما ظهر في شهر رمضان يبقى حاجة مش شريرة يعني خالص. فأنا لما رحت شغلي حكيت لواحدة صاحبتي، قالت لي دول عمار البيت، إيه لو انتي عايزة تطلعيهم من البيت اقرأي سورة الزلزلة 21 مرة وانتي مش هتشوفيهم تاني. ففعلا قلت لجوزي الحكاية دي على أساس يعني نقرأ سورة الزلزلة 21 مرة وكده، فقال لي خلاص يا ريت نقراها فعلا، علشان أنا بصراحة خايف على الولد الصغير ده لحسن مثلا يشوف الطيف ده وإحنا مش موجودين ويعني يجراله حاجة أو كده. ففعلا بعد قراءة سورة الزلزلة 21 مرة اختفى الطيف ده تماما من البيت. بعد ما مرت كذا سنة اتنقلنا في شقة جديدة وسافرنا نحج أنا وجوزي، وأول ما رجعنا لقينا ولادي بيقولولي حاجة غريبة جدا، بيقولولي تخيلي يا ماما إن الطيف اللي كان بيظهر لنا في البيت القديم ظهر لنا تاني في البيت ده. فبصراحة أنا فرحت من جوايا وقلت لهم طب انتوا يا ولاد ما خفتوش منه؟ قالوا لي لا بالعكس ده احنا فرحنا بيه جدا. بس سبحان الله انا الوحيدة اللي ما بقيتش اشوفه. فعشان كده عايزة اقول لكم ان مش كل عمار البيت بيبقوا وحشين، بالعكس انا عن نفسي حبيتهم، حبيت اللي كانوا موجودين في بيتي. الأستاذ رياض من الجزائر بيقول أنا حصل لي موقفين، موقف وأنا كنت طفل صغير وموقف لما كبرت دلوقتي وبقى عندي حوالي 28 سنة. الموقف الأول حصل لي بعد وفاة والدتي الله يرحمها، كنت ساعتها طفل صغير، فبعد 15 يوم تقريبا كده من الوفاة كنت ساعتها نايم مع والدي في الأوضة بتاعته، الأوضة الكبيرة يعني، وكان هو نايم في سرير بعيد كده في آخر الأوضة، سرير صغير يعني، وأنا كنت نايم على السرير بتاع بابا وماما. فصحيت من النوم حوالي الساعة 2 أو 3 الفجر كده، وفتحت عينيا وساعتها شفت والدتي نايمة جنبي، وكانت ساعتها لابسة عباية لونها وردي وحجاب لونه أبيض، وكانت بتبصلي بس ما كانتش بتتكلم. أنا الغريبة أني كنت في اللحظة دي نسيت أنها توفت، ويمكن لسه ما كنتش متقبل فكرة وفاتها. فبعدين لقيتها سحبت المخدة من جنبي، فقلت لها يا ماما سيبيلي المخدة انا عايزة انام، انتي بتعملي كده ليه سيبيلي المخدة؟ ساعتها برضو ماما ما ردتش عليا. فساعتها ندهت على بابا وجيت اكلمه، بصيت لقيت والدتي اختفت تماما من على السرير جنبي. فلما بابا صحي حكيت له على اللي حصل بالظبط، وساعتها حتى ما صدقنيش وقال لي بطل هبل وتخاريف انت كنت بتحلم. فانا عايزة اقول لكم اني من ساعتها حسيت ان والدتي يدوب جت تزورني وتودعني لاخر مرة. ولما انتبهت ما لقيتش المخدة موجودة فعلا على السرير، فحسيت كمان ان هي اخدت مني حاجة علشان تفكرها بيا. الموقف التاني حصل معايا لما كبرت، كانت سنة 2011. كنا عايشين في بيت عيلة مع أعمامي وجدتي، فمرة واحد من أعمامي تعب شوية وجاله حمى شديدة أو سخونية شديدة يعني، وفضل يرتعش وكان تعبان قوي قوي، وكنا في الشتاء وفي عز البرد، والليلة دي كمان كانت مطرة قوي والجو كان صعب جدا. فساعتها جدتي الله يرحمها قالت لي: يا ابني شوف اي حد من الجيران كده يوصلكوا بالعربية عشان ياخد عمك للمستشفى، وخلوه لازم يروح لدكتور ويديله ادوية لان شكله تعبان جدا دلوقتي وانا خايفة عليه. وفعلا كلمت حد من جيراني، واحد صاحبي يعني، ورحنا مع بعض كلنا على المستشفى. وخلاص كشف هناك عند الدكتور، والدكتور كتب له على ادوية. فاحنا راجعين بقى من المستشفى وكنا عايزين نقف نشتري الدواء ده من اي صيدلية، بنلف في شارع كده على الطريق كان في بيوت وفيلا صغيرة كده، لقيت بنت صغيرة قدام فيلا من الفيلا اللي هناك، عمرها حوالي 5 سنين، واقفة كده في وسط المطرة ورا عربية من اللي واقفين وكأنها متسمرة في مكانها. ففي الأول افتكرتها واحدة من اللي ساكنين في المكان ده وكده، لكن زميلي ده ولا صاحبي كان سايق العربية ورايح ناحيتها بالعربية. أنا حتى قلت له: ابعد شوية في بنت صغيرة هندوسها خد بالك، وهي برضو ولا هي هنا متسمرة في مكانها وما بتتحركش خالص. فساعتها عمي ما شافهاش، وصاحبي ده ابن الجيران ما برضو ما خدش باله منها. وبعدين فضلت برضو اشاور عليها عشان اوريها له عشان يبعد عنها، فجأة ما لقيتهاش. فقلت له: بقول لك ايه، دوس بنزين بقى على قد ما تقدر ويلا بينا نطلع جري بقى من المكان ده. وبعدها فضلت اسبوع كامل وصورة البنت دي ما فرقتش خيالي ابدا. صديقتي بقى الجميلة إيمي بتقول لي حصل موقف لباباها وإخواتها زمان من فترة طويلة يعني، كانوا مسافرين العريش وكانوا ساعتها مأجرين شاليه هيقعدوا فيه كام يوم. لاحظوا إن الشاليه ده سعره رخيص قوي قوي بالنسبة للمكان، فدخلوا الشاليه وناموا من كتر التعب. وهم نايمين كانوا عمالين يسمعوا صوت الحنفيات عمالة تتفتح ومية نازلة كتير قوي منها. فطبعا عشان الشاليه كان كذا أوضة، فكل واحد فيهم افتكر ان الباقيين يعني هما اللي فاتحين المية. بس بعد شوية سمعوا صوت حد ماشي جوه الشاليه ولابس كعب عالي وماشي بيه على السيراميك. فلما صحيوا الصبح، وطبعا كل واحد سأل التاني: انت اللي كنت ماشي هنا؟ طبعا ده لأ، وانا لأ، وانا لأ. وبعدين اتفاجئوا لما لقوا كل هدومهم عليها دم. فساعتها قرروا يمشوا جري ومكملوش الفترة اللي كانوا هيقعدوها فيه. موقف تاني صديقتها حكت لها عليه، صديقتها دي كانت عايشة في السعودية وكانوا مأجرين بيت، بس بتقول ان هي ما كانتش مرتاحة خالص للبيت ده من ساعة ما دخلته، وكانت ملاحظة ان البيت ده فيه مسامير كتير، او لقيت حيطة معينة فيها مسامير كتير قوي. فنامت في أوضة وباباها ومامتها كانوا في الأوضة التانية، ففجأة وهي في أوضتها لقت راجل بجلابية، والجلابية بتتحرك كأن في هوا بيحركها برغم ان الجو ساعتها كان حار جدا وما كانش فيه نسمة هوا في الأوضة. فضلت تصرخ تصرخ وتنده على مامتها. فمامتها بتقول ان هي كانت سامعة صوت بنتها بتصرخ، لكن الغريبة انها لما قامت عشان تلحقها بصت ما لقيتش الباب قدامها، ما لقيتش باب الأوضة، لقت كل اللي حواليها حيطان، مفيش منفذ مفيش باب. فين وفين عقبال ما قدرت تقرأ قرآن والباب ظهر وقدرت تخرج وتروح لبنتها. بس بعد كده قرروا طبعا ان هم هيمشوا فورا من البيت ده، لانهم عرفوا ان في حد كان موجود هنا قبلهم واتقتل. تالت موقف بقى حكيتهولي، بتقولي عمتها كان ليها جارة مقربة وصديقة، يعني كان عندها شوية مشاكل شخصية يعني. فللأسف الجارة دي قررت في يوم من الأيام إنها تحرق نفسها، وعملت كده فعلا، وهي النار ماسكة فيها كده نزلت للشارع. وطبعا الناس كانوا خايفين قوي من المنظر ده وعمالين يجروا منها. فكانت عمتها دي في الشارع وشافت صاحبتها دي والنار ماسكة فيها، فجريت بسرعة واتصرفت، راحت جايبة بطانية ولفتها بيها وطفت لها النار وطلبوا الإسعاف. بس بتقول عقبال ما الإسعاف جت كانت للأسف جارتها دي توفت. المشكلة إن بعد كده بقى الجارة دي بقت تيجي تزور عمتي وجوزها كل يوم في البيت، لغاية ما خلتهم سابوا البيت ومشيوا. وبعد ما مشوا من البيت بقت الجارة دي بتزور واحدة جارتهم تانية، ولازم كل يوم كانت تطلع لها في الحمام، لغاية اما الجارة دي في يوم فضلت تصرخ وتجري واتزحلقت ووقعت ورجلها اتكسرت. صديقتي مدام ايه بتقول، انا كنت زمان وانا صغيرة كنت عايشة في بيت عيلة مع عمامي وبابا وكده، وبيتنا ده كان ليه جنينة ورا البيت، وكان فيه شباك المطبخ بالتحديد كان بيطل على الجنينة دي. فوانا طفلة صغيرة كده كنت بحب قوي اصحى الصبح وابص على الجنينة اللي ورا البيت. ساعتها كنت بشوف راجل واقف في الجنينة ولابس عباية، وكان بيقعد ينده عليا باسمي ويقول لي تعالي. كنت ساعتها بكلمه وأرد عليه، وأحيانا كنت أنزل الجنينة أنا وولاد عمي، كنت أنا بس اللي أشوفه ويكلمني وأكلمه، لكن ولاد عمي عمرهم ما شافوه. وفي مرة كنت بلعب أنا وولاد عمي يعني في مدخل البيت أو كده والنور قطع. ساعتها ولاد عمي وأخويا خافوا جدا لما النور قطع وطلعوا على فوق على طول. أنا ساعتها جيت أجري حسيت بحد مسكني من شعري ومن رجلي، وما كنتش عارفة أتحرك خالص، لغاية ما مرات عمي سمعتها بتندهلي من فوق. فساعتها بس الشيء اللي كان ماسكني من رجلي ومن شعري ده بعد عني وسابني. وأحيانا كنت بشوف في مدخل البيت، مدخل البيت كان كبير قوي، كنت بشوف ساعتها فيه طفل صغير وكان جميل وأمور كده، وأحيانا كنت بقعد ألعب معاه. وبرضو الغريبة إني كنت بلاحظ إن أنا بس اللي بشوفه وبلعب معاه، لكن ولاد عمي ما كانوش بيشوفوه نهائي. الحال فضل على كده لغاية ما بقى عندي 12 سنة. بعد كده سيبنا البيت ده وبابا انفصل عن اخواته وعشنا في بيت لوحدنا. ساعتها انا ما شفتش حاجة، بس لما كبرت شوية واتخطبت، يوم خطوبتي شفت خطيبي ده وحش جداً، كان وحش بشكل مرعب كمان. كنت خايفة منه قوي، وكمان لما كان بيجي يزورنا كان بيحصل نفس الشيء برضو، أشوف وشه وحش قوي برغم إنه هو وسيم جدا والله. بعد ما اتجوزت بقى كان في يوم جوزي بياخد شاور في الحمام، فساعتها يعني كنت متضايقة شوية وكنا شادين يعني شوية، فطلب مني أناوله حاجة، فأنا قلت له لأ مش هديها لك، ورحت ساعتها قعدت في أوضة الأطفال. بس ساعتها بحلف بالله إني شفت جوزي خرج من الحمام وجاب الحاجة دي من بره الحمام ودخل عليا أوضة الأولاد وقعد يكلمني، وأنا فضلت قاعدة في الأوضة أوضة الولاد. بعد كده راح خارج من الأوضة ودخل أوضة النوم بتاعتنا، فأنا شوية كده وقمت ودخلت هناك الأوضة وكلمته وقال لي أنا هنام. وبعدها بحوالي دقايق كده أنا دخلت الحمام، بصيت لقيت جوزي قاعد جوه الحمام لسه ما خرجش، فخبطت عليه وقلت له ايه ده انت مش كنت نمت في الأوضة دلوقتي؟ فرد عليا من جوه الحمام وقال لي انا ما خرجتش اصلا من الحمام لغاية دلوقتي. وفي مرة تانية كنت بعمل الأكل وقفت كده على باب المطبخ أنده على جوزي، وهو كان قاعد قدامي كده على الأنتريه وبيتفرج على التلفزيون، فضلت أنده عليه ولا هو هنا وباصص عليا، شايفاه هو عينه في عيني وباصص عليا، فضلت أنده أنده أكلمه مفيش، باصص في عينيا ومش راضي يرد عليا. رحت له لغاية عنده قلت له ايه هوا انا مش شايفني ولا سامعني؟ وهو برضو لا كان شايفني ولا سامعني ولا رد عليا. وفي مرة تانية كان جاي من بره تعبان قوي ونام بدري، وانا كمان برضو كنت تعبانة ونمت بدري، فقلقت من النوم كده حوالي الساعة 2 بالليل لقيت باب البلكونة عمال يتفتح لوحده، جوزي كان قافله قبل ما ينام وأنا كنت متأكدة، فصحيته من النوم بسرعة ووريته الباب وهو بيتفتح. ساعتها مش قادرة أقول لكم إحنا الاتنين أخدنا خضة عاملة إزاي. وفي مرة تانية كنا برا البيت، ولما رجعنا البيت اتخانق معايا الباب هايفة كده ونام في أوضة الولاد، بس كنت ساعتها زعلانة وقعدت أعيط، يمكن قعدت فترة طويلة أعيط يمكن من الساعة 1 للساعة 3 الصبح. وبعد ما هديت شوية قمت صليت وقعدت أقرأ قرآن، وبعد ما قريت كام سورة كده بصيت بره في الصالة لقيت فيها شخص لابس اسود في اسود، وهو نفسه كان اسود. انا ساعتها مت من الرعب، ومن كتر رعبي نمت بعباية الصلاة زي ما انا كده. وفي مرة تانية كان جوزي مسافر وانا كنت نايمة لوحدي، نمت حوالي الساعة 11 بالليل كده، صحيت بالليل على الساعة 3 كده تقريبا على حد بيندهلي باسمي، فقمت بصيت لقيت معايا جوه الأوضة واحدة ست واقفة جنبي وماسكة طفل. فضلت أقرأ قرآن لغاية ما طلعت بره الأوضة، بس الغريبة إن أنا بقيت أشوف الست دي كتير جدا في البيت، في المطبخ في الحمام. وفي مرة تانية كان جوزي مسافر الفجر كده حوالي الساعة 4، وبعدين أنا بصراحة كنت بخاف أنام لوحدي في الأوضة الكبيرة، فروحت نمت مع أولادي في الأوضة الصغيرة، والله لقيت حد برضو مسكني من رجلي ومن ايدي، وما بقيتش عارفة اتحرك خالص. حد بقى كتفني بالسرير، وفضلت على الوضع ده فترة لغاية ما اخو جوزي خبط على باب الشقة. ساعتها بس الحاجة دي سابت رجلي وايدي. الرواية الأخيرة معانا النهاردة بعتها لي الأستاذ مصطفى من العراق، بيقول: أنا عندي 20 سنة، لما كان عمري حوالي 7-8 سنين كان والدي بيحضر الجن، مع ملاحظة انه ما كانش بيحضر جن مؤذي، وكان بيتعلم من كتب كتير كانت عنده، وكان بيقصد يحضر الجن المسالم مش المؤذي. فكان من ضمن الكتب اللي كانت عنده كتب عن السحر يعني وتحضير الجن، كتاب اسمه السحر الأحمر. الكتاب ده من أقوى وأقدم الكتب اللي اتكتبت في المجال ده. كان ساعتها والدي بيدخل أوضته ويقفلها على نفسه، ويطفي الأنوار كلها ويولع شموع في كل أنحاء الأوضة علشان يحضر الجن. والكلام ده كان بيحصل كل ليلة، لكن بعد فترة من الزمن والدي حب ان انا كمان يتفتح الحجاب ما بيني وما بين العالم التاني، يعني زي اللي بيسموه كده فتح العين التالتة، بمعنى اني اقدر اشوف العالم التاني، عالم الجن يعني. فساعتها عشان ينفذ ده أخدني المجموعة من الشيوخ. الشيوخ دول كانوا بيعملوا جلسات، وكان عددهم 7 شيوخ، كانوا بيقعدوني في وسطهم ويلتفوا حواليا في شكل دايرة ويقولولي اقفل عينيك، ويقعدوا يقروا قرآن معين وآيات معينة. بعد 3 أسابيع من الجلسات دي، واحد من الشيوخ سألني وانا قافل عيني ساعتها: انت ما شفتش حاجة خالص؟ فانا قلت له: لا ما شفتش اي حاجة. فابتدى يكمل قراءة القرآن تاني لمدة اكتر من نص ساعة. بعدها ابتديت اشوف بقعة بيضة، وانا طبعا مغمض عيني ومش شايفة الا سواد، لكن شفت ساعتها بقعة بيضة غريبة. ففضلت مشدود قوي ناحية البقعة البيضة دي ومركز فيها قوي. فساعتها قلت للشيخ على اللي انا شايفه، فقال لي: كويس قوي. وابتدى يكمل قراءة القرآن تاني. بعد شوية حسيت ان البقعة دي ابتدت تزيد وتكبر، وابتدت تملى عيني، وكأني مغمض وشايف قصادي نور ساطع. فساعتها قلت للشيخ، قال لي: كويس قوي، فتح عينيك. وساعتها الشيوخ اللي كانوا موجودين وجهوني ناحية حيطة، والحيطة دي انا شفت فيها اوضة، شفت فيها باب مفتوح بيدخل على اوضة، ودخلت فيها لوحدي. لما دخلت الاوضة دي لقيت جواها 5 اشخاص شايلين سيوف ولابسين لبس جنود قدماء ولابسين دروع على صدرهم، الدرع الواقي بتاع السيف ده يعني. فقلت للشيخ على انا شايفه، فقال لي: اسألهم مين هم دول. فانا سألتهم: انتوا مين؟ لكن محدش فيهم رد عليا. بعد شوية لقيت 5 أشخاص زيهم تاني دخلوا الأوضة، يعني بقوا 10 أشخاص قدامي، وكلهم لابسين نفس اللبس وماسكين سيوف برضو. فلما سألتهم انتوا مين، قالوا لي احنا من أقوى المبارزين اللي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وساعتها في شخص منهم خرج ورقة من وسط هدومه وقعد يقرأ اللي فيها، لكن لما قرأ اللي فيها أنا ما سمعتش حاجة خلص. فقلت للشيخ اللي جنبي على اللي أنا شفته، فقال لي هو قرأ عليك مجموعة من التوجيهات والنقاط اللي لازم تتبعها عشان ما يغلقوش الحجاب اللي انت فتحته عشان ترى العالم التاني. من ضمن القوانين دي وأساسها طبعا اني ما أذيش اي حد واشياء من هذا القبيل. بعد كده روحت بيتي، وانا في طريقي للبيت شفت في الشارع مخلوقات غريبة جدا. لقيت مخلوقات منهم اللي بياكل النفايات اللي في الشارع، ومنهم اللي قاعد على العربيات، ومنهم اللي قاعد في وسط أصدقاء بيتكلموا وهو طبعا باين قوي ان هو مش بشر، وكتير منهم كانوا ماشيين في الشارع، وكتير كمان منهم كانوا طايرين في الهواء. بس الغريب ان أشكالهم بالنسبة لي ما كانتش مرعبة. وفجأة ظهر واحد من المخلوقات دي ومشي جنبي بالظبط. فساعتها قلت لوالدي على الشخص اللي جنبي ده وسألته عنه، قال لي ده قرينك اللي هيخدمك من هنا ورايح. فقلت له يخدمني ازاي يعني؟ فبابا قال لي هتعرف بعدين. وصلت البيت ودخلت قطي وشفت المخلوق اللي والدي قال لي عليه ده وبيقول لي عليه انه قريني. فسألته قلت له انت ممكن تعمل لي ايه او تخدمني ازاي؟ فساعتها قال لي كل اللي تأمرني بيه مستجاب. فقلت له طيب روح لفلان الفلاني وشوفوا بيعمل ايه بالظبط وقاعد مع مين وبيقول ايه، وقلت له بعد ما تعرف كل حاجة تعال قولي بالظبط. وفعلا بعد وقت بسيط جدا لقيت وبيقول لي صاحبك كان قاعد بيتفرج على التلفزيون وبياكل وكان قاعد مع والده وابن عمه. فساعتها انا ما بقيتش عارف اصدق ولا ما صدقش، وجريت جري على صاحبي ده ويدوب وصلت له وقلت له انت من شوية صغيرة كنت قاعد تتفرج على التلفزيون وبتاكل وكان ابوك وابن عمك جنبك. فساعتها صاحبي استغرب جدا وقال لي عرفت ازاي؟ انا طبعا سكت ومشيت بسرعة من غير ما اتكلم ولا اقول له انا عرفت الكلام ده ازاي. وبعد فترة بدأت احس ان انا ابتديت اقرأ افكار الناس، يعني بعرف اي حاجة بيفكروا فيها قبل ما يقولوها. والغريبة كمان اني ابتديت اعرف بعض الامراض اللي الناس بتشتكي منها، كان في بعض منها أمراض خطيرة، وبقيت أنا اللي أوجههم لطريقة العلاج. طبعا ما كنتش أنا اللي بعمل ده كله، كان قريني ده هو اللي بيوجهني وهو اللي بيقولي أقول لهم إيه وأعمل لهم إيه. لكن بعد كام سنة للأسف أنا استخدمت القرين ده بعمل خاطئ وأغضبت ربنا، فساعتها شفت شخص جايلي من العالم التاني وبرضه شايل سيف في ايده وكلمني وقال لي انت دلوقتي عصيت ربنا، عشان كده ربنا امر انه يزيل عنك الرؤية للعالم التاني. وساعتها ضرب بسيفه جامد ضربة قدامي كده قدام عيني. من بعدها كل شيء رجع زي ما كان، رجعت انسان عادي خالص، لا بقيت اشوف مخلوقات غريبة ولا قريني بقى يظهر لي ولا بقيت اقرا افكار حد ولا اعرف امراض ولا ولا ولا ولا. بس انا حاولت مرارا وتكرارا اني اقرا في الكتب اللي كانت موجودة عندي عشان احاول اني افتح تاني الباب اللي بيني وبين العالم التاني وازيل الحجاب اللي بيني وبينه زي الاول. لكن للأسف ما قدرتش اتوصل تاني لطريقة تحقق لي ده. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبتمنى اكون ما طولتش عليكم النهاردة، واتمنى اكتر اني ما اكونش ازعجتكم بصوتي وانا عندي برد كده. ولو في اي حد من حضراتكم حصل له موقف وحابب يبعتهولي علشان انشره في حلقات حادثة بالفعل، ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في اسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وبتمنى نفضل متواصلين دايما من خلال كومنتاتكم الجميلة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.